السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه، فمن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله وسلمك. سؤال يا شيخنا. تفضل سل. ما القول الراجح في صلاة ركعتين وخطبة الجمعة يعني قائمة؟ كيف صلاة ركعتين وخطبة الجمعة قائمة؟ ما الرابط بينهما؟ يعني لا، خطبة الجمعة يعني شغالة، خطبة الخطيب بيخطب. أي نعم، تحية المسجد. وأنا دخلت يعني أصلي ركعتين. لو صلي. نعم تصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وأيضا كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يخطب، فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس، فكلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على المنبر فقال: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وبالله تعالى التوفيق. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. النعي في المساجد. النعي في المساجد لا بأس به. قد نعى النعمان، عفوا، قد نعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه النعمان ابن مقر على المنبر. نعى عمر رضي الله تعالى عنه النعمان ابن مقر على المنبر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يعرف في وجهه الحزن ونعى الثلاثة الذين قتلوا يوم مؤتة: زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة. نعم في الثلاثة الآخرين، هؤلاء ليس بمنصوص على أنه في المسجد، ولكنه مشعر بذلك. أيضا فإن الإعلان على الميت عمل بر ينتفع به الميت لكثرة عدد المصلين عليه، وينتفع به الحي لصلاته على الميت وإثابته من ثم. والله أعلم. حديث الله يخليك، حديث الديك صحيح؟ إن الله أذن لديك بآخره. أذن لي أن أحدث عن ديك في السند من لهم مفاريد ولا تطمئن النفس الآن إلى تصحيح هذا الخبر، والله أعلم. هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها الخروج من منزلها لأي سبب؟ نعم يجوز، قدر. وهذا رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ذلك لأن عائشة كانت إذا مات لها الميت عفوا كانت تخرج نسوة في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. وبهذا قال علي وابن عباس وجابر ابن عبد الله ورضي الله عنهم أجمعين، وشدد ابن عمر وأبوه عمر رضي الله تعالى عنه في المنع، شدد ابن عمر وأبو عمر، لكن سند إلى عمر ضعيف، أما ابن عمر يمنع، ويمنع أيضا ابن مسعود بسند في ضعف عنه، وعثمان كذلك، يعني أقوى المانعين سندا ابن عمر. ولكن الإسناد الذي عمد الفقهاء إلى بناء حكمهم عليه في المنع ضعيف، وهو حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، في السند مجهول، في السند مجهول. فلذا أجنحوا إلى رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ، أنا كنت حامل، وأثناء حملي أنا كيس المية بتاعت الجنين اتفرق، والدكاترة قالوا لي إنه يعني غلط على حياتي إن هو يفضل إن أنا أفضل الحمل ده يكمل، يعني كنت في الشهر الخامس. وبعدها الدكاترة كلهم قالوا لي ان لازم الحمل ده ينزل، لان المية بقى تخرج من الكيس للرحم على طول، ونزلت. أيه. ده من فترة كبيرة فضلت الشيخ، وانا حاسة بالذنب. لا ليس في ذنب، لان اتركك تموتي انت، فما دامت كلمة الاطباء. بس هو كان يعني هما نزلوه، هو كان لسه في الرافية فضلت الشيخ، يعني هو قاله، لكن في موت سيتسبب لك. إذا كانت نفسك ستزهق فأنزلوه لهذه العلة، ليس عليك إثم، الذي يتحمل ذلك هم الأطباء، فلا توسوسي. سؤال ثاني يا فضيلة الشيخ، معلش أرجوك أنا مش مكان ثاني يعرف أحطها فيها وكده غير البنك، وأنا حطيتها في البنك الإسلامي على أساس أن هو الأقل يعني يشوفها وكده. إذا كنت تسألين عن الحفظ فلا بأس أن تحفظي أموالك هنالك. أما إذا كنت تسألين عن مكان استثماري حلال فليس هو بالحلال الذي تنشدينه، والله أعلم. البنوك شأنها واحد. سمعين. هل يصح قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب؟ نعم يصح ذلك. عفوا إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل. في رواية فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل. أما التعوذ فلم أرى له سندا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الأسانيد. أما من ناحية المعنى يجوزه بعض العلماء من ناحية المعنى، أما من ناحية المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التعوذ عند التثاؤب؟ لم يؤثر هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما علمت، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا، هل حدود الله مكفرات للذنوب؟ الحدود التي تقام على الجنات في الدنيا مكفرات، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، لا تسرقوا ولا تزنوا. الحديث قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. بارك الله فيك يا شيخنا. ما فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. قال سيدنا عمر بن الخطاب: لو أن لي اطلاع الأرض ذهبا لاشتريته به من عذاب الله قبل أن أراه. صحت هذا الحديث؟ هذا قاله في يذكر أنه قاله في مرض موته، ولكن أحتاج مراجعة هذه اللفظة. وفقك الله. تمام. حكم الإمام الذي يبدأ الخطبة الثانية بدون الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، بدأ الكلام على كل الخطبة مباشرة، خطبته صحيحة، خالف الأولى لكن خطبته صحيحة. نعم. بارك الله فيك سيدي. أفيك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك عبد الله العبيد، سوداني ومقيم في مصر. تفضل يا عبد الله العبيد، مرحبا بك. الله يسلمك. أنا جيت تقريبا لي 4 أيام. نعم. هل يجوز أن أؤخر الطلاق مع العلم إنه ماني عارف يعني كم أقعد في مصر أو كم أجلس في مصر؟ ممكن 20 يوم، ممكن شهر، ممكن أقل. إذا كنت مترددا، إذا كنت مترددا لك أن تخصص. وإذا أزمعت الإقامة زمنا سيقول الجمهور تتم بعد 3 أيام، والأمر في ساعة، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص صريح فيه من أقام أكثر من كذا أتم، ومن أقام أقل من ذلك قصر. ليس هناك نص على هذا المنوال، فلذلك ما دمت مترددا لك أن تقصر، وبالله تعالى التوفيق. بارك الله فيك يا شيخ. وجزاك خير. وإياكم. تفضل. الله يبارك. ولك بمثل، سلمك الله من السوء المكروه والسامعين. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا يا عثمان حطب، وفقك الله. هل يجوز أن أقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث إذا دخلت الخلاء لغير قضاء الحاجة؟ نعم يجوز ولا مانع من ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بس يا شيخنا بستفسر عن حاجة بس لو سمحت. تفضل. دلوقتي انا مراتي كان في مشكله مع احد الجيران وكده، ايوه، كنت عارف طبعا ان هي متخفش كده، حكم الظرف فتوقفت على عدد 3 سنين وتبع من لا لا. الصوت مشوش، الصوت مشوش. وضح وضح الصوت ووفقك الله. اعد سؤالك موضحا. نعم. حضرتك انا كنت حالف الطلاق على مراتي، ايوه، ان هي ما تخشش يعني احد البيوت الجيران وكده. نعم. فعدت يعني فتره 3 سنين وهي تمام وكل حاجه، بعد كده حصل لحظه ظروف يعني في البيت ده، فهي اضطرت ان هي تخش من غير علم كده. انا بس عايز استفسر الطلاق بتاعي ان انا كده حلف اليمين عليها كفر كفاره يمين ولا يقع طلاقك. كفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك. هي دخلت البيت ده. اعرف. كفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لديك حالتك يا شيخ عند 4 سنين. تفضل. شوفوا في واحد صاحبي يعني تبقى شغله انه يسلم الفجر ويروح الشغل شغل بسرعه، فهو ما بيعرفش يسلم الصلوات على وقتها، فده حرام ولا يعني كيف يعني؟ مش فاهم. انت قلت يصلي الفجر ويروح شغله وبعد ذلك يسلم الفجر بيروح شغله، فهو تمام شغله ان هو بيخدم العيش وكده. نوي عفوا يا حبيبي فهمني برفق، قلت يصلي الفجر ويذهب الى شغله، خلاص الحمد لله صلاة الفجر سليمة، بعد ذلك الظهر كيف يصنع فيها؟ مثلا ممكن صلاة الظهر ساعتها ممكن يبقى بيخلص ساعتها، فالظهر بيأد خباز هو؟ اه اي. متى يصلي الظهر؟ بعد ما بيخلص بيصلي على طول. متى يخلص؟ بعد ما بيخلص شوف مثلا يخلص بعد ما بيخلص بيصلي على طول. يا حبيبي متى بيخلص الخبيث؟ ما هو على حسب ما يقعد قدامه. لا ما كيف على حسب ما يقعد قدامه يعني؟ هو بيقعد طول اليوم. ها؟ لا ما ينفعش. طول اليوم. لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها. يعني ما بين أقدم الكتاب اللي فيه ويصلي الأول. يصلي الأول بس، وبعد حد يتأخر نصف ساعة ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى جائز، لكن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يجوز له ذلك. لا هو بيصلي قبل ما الفرد الثاني يأذن. لك يجوز خلاص. طب السؤال الثاني يا شيخ معلمنا، العصر ما العصر ملوش سن صح؟ نعم، لكن عموما هناك سنن مستحبة ليست راتبة، أي لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. يعني لو صليت مثلا 4 ركعات قبل العصر فده عادي مش تبقى بدعه؟ لا لا مش بدعه ولا شيء، بين كل اذنين صلاة، المراد بالاذنين الاذان والاقامة. طب مش يا شيخ لو انا مثلا لو في خطيب قال مثلا قال حاجة فهي ما ثبتتش على النبي. ها؟ لو في خطيب في بخطب الجمعة. ايوه. وقال حاجة هي ما ثبتتش عن النبي أصلا، يعني نسب إلى النبي شيئا ضعيفا، هو حاجة ما حصلتش أصلا زي قصة اليهود اللي هو بيرمي الزبالة قدام بيت الرسول والناس دي. أيوة ماشي. فهل أنا ينفع إن أنا أصحح حاله مثلا بعد ما هو يطلع أو ساعتها أو إيه؟ يعني إذا كانت هناك فتنة ستحدث لا تفعل، إذا لم تكن هناك فتنة مش أنا أظنك إذا انتهى من خطبته أفضل بينك وبينه. لو حد في الباب بيصلي الإمام بيصلي دينا. أيوة. يعني هو بيسب الدين. وبعدين؟ فأنا أنت عندنا صلي وراه. إمام يسب الدين لا تصلي خلفه. لا خلاص يا عم. قهوة ولا شيء. ماشي. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا يا أبا أحمد. السلام عليكم. سلام لحضرتك يا شيخ. الحمد لله تفضلي. لو سمحت يا شيخ بس أنا طلبت من دعائك. الله يكتب لنا ولك التوفيق ويسكننا الفردوس جميعا والسامعين والسامعات. الله يرزقك ويانا والجد والصالحين. هل يجوز أخذ فائدة عن المدين المماطل في دفع الأقساط؟ الفائدة لا تجوز، لأن ينظر هل هو واجد وما صورة الدين ومن أين نشأت. قد ننتقل العقوبات التعزيرية في حالة المماطلة عن قصد وعمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله اتفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى عندي سؤال. انا جاي لي شغل. نعم. في مكتب عقارات في السعوديه، فانا مش عارف مكتب العقارات في السعوديه ده نظامه ايه. هو حضرتك عندك علم بشغل المكاتب العقارات في السعوديه؟ نعم عندي علم بها، ليس فيها شيء في الغالب. يعني هو الشغل اللي اعرفه عنها يا شيخنا اللي هو فيها مثلا واحد عايز يبيع حاجه فبروح للمكتب ده. على العموم انا اجبتك. لا لا يا حبيبي اجبتك خلاص. لا شيء في العمل في مكاتب العقارات إجمالا. نعم كأي عمل ممكن يعتري هذا العمل شيء فيه شبه، لكن يعرف في الحال ويتقى. السلام عليكم. أجبتك يا حبيبي، لا داعي الوسوسة. أنا أجبتك، أنا ما تسأل أي واحد اشتغل في مكتب العقارات، قلت لك لا بأس بالعمل في مكاتب العقارات في السعودية، الأصل فيها الحل، إلا إذا طرأت عليك طارئة في مسألة ترى فيها شكوك ابتعد عنها. السلام عليكم. لا بأس بصيام السبت منفردا يا محمد ابن إسماعيل، والحديث الذي ورد في النهي عن صيام السبت منفردا لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا يمنع من صيام السبت مطلقا إلا في الفريضة. وهذا الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله أصول الشريعة تخالفه، ومن المخالفات له حديث لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده فستوافق السبت حتما. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك صيام الست من شوال، وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر البيض غير ذلك. إذا قال الإمام أحمد رحمه الله أصول الشريعة تخالفه، قال مالك رحمه الله الإمام مالك هذا حديث كذب، وقال أبو داود والنسائي أحدهما يقول الحديث مضطرب والثاني يقول منسوخ. قال الزهري ضعيف إلى غير ذلك من الأقوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. كان عندي سؤال يا عم الشيخ وليد. تفضل. أنا كنت عندي قطعة أرض أخذها من الدولة يعني. نعم. نعم. لسه ما استلمتهاش يعني. نعم. لما بعد سنة أو سنة ونص. إن شاء الله. إن شاء الله. فقررت إن أنا أبيع الأرض. أيوه. وهل مسموح لك في عقد البيع أن تبيع الأرض أو غير مسموح لك لأنك لم تتملكها؟ ما يعني هو مش مشترط الموضوع البيع، يعني هو أبيع أو لا. إذا لم يشترط وكتب لك عقد البيع جاز أن تبيعها، أما إذا اشترط فحينئذ لسه ما استلمتهاش. يقول لك هو الآن ينظر إلى العقد، لأنك ستدخل شخصا مكانك بنفس المواصفات التي أنت اشتريت بها، وتطلعه على كل الشروط واضحة جلية. بارك الله فيك. العاد هو اللي هيدخل مكاني عارف الشرطات وعارف الاقساط وهو اللي هيسدد. خلاص قلت لك لا بأس إذا كان قانون الدولة يسمح بالبيع. السلام عليكم. مرحبا يا إبراهيم ابن سعيد وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. نعم والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. وسيلة اكتساب واسترزاق، هذه هذا نعم جائز مع الكراهة. نعم. السلام عليكم. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وأهلا وسهلا. يقول أخ وكلته أخته في توزيع زكاة مالها ولم تحدد لمن، ومحتاج، فكان من المصالف الثمانية يجوز له أن يأخذ بقدر ما يعطي غيره، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ أنا عايز أسأل حضرتك على التعامل مع شركة فيبر. شركة إيه؟ شركة نظامها. شركة. الشركة دي على النت وتأخذ برندات، أربع برندات للشركات يعني توكيلات مثل سيوس ملابس. أستأذنك في أن ترسلي لنا صورة من العقد المبرم بينك وبين هذه الشركة. هذا لا عفوا، لأن مثل هذه المسائل لا تخصك وحدك، وأخشى أن تقصري في الوصف فتأخذي فتوى بالحل وهي مسألة عامة، فأرجو أن ترسلي على هذا الرقم صورة للعقد. إن عندك صورة للعقد؟ لا، بس الكوتش شرح لنا الشغل يكون. لا أستطيع أن أعتمد هذا الكلام إلا مكتوبا. السلام عليكم. نهى الرسول عن بيع ما لا يملك يا هيثم، لا تعد ربا ولكن تعد خلاف السنة، بيع ما لا تملك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك، جزاك الله وفيك خيرا. وفيك بارك الله، تفضل وياك. يتلو الله السماوات يمين ويقول أين الجبارون، ويطوي الأرض بشماله ويقول أين الجبارون أين المتكبرون. وجاء أحد من النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، لفظة بشماله لا تثبت في أي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمت. وكلتا يدي ربي يمين مباركة، أما اللفظة التي وردت من طريق عمر بن حمزة العمري فهي لفظة ضعيفة لضعف عمر بن حمزة. جاء حبر يا النبي صلى الله عليه وسلم، أما بلغك يا محمد أن الله يضع، يا أبا القاسم، أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن يقول أنا الملك أين أملوك الأرض. وقد اختلفت الروايات في تعيين المحمولات على الأصابع، الحديث في الأصل في الجملة ثابت صحيح، إثبات أن الله سبحانه وتعالى له أصابع، ما من قلب إلا وبين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، قاله النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به جل وعلا. ليست أصابع، ليست، اصبر اصبر اصبر يا حبيبي، اصبر اصبر. نعم، ليست أصابع ربي كأصابع خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أفمن يخلق كمن لا يخلق، لم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. هل تعلم له سميا؟ فنثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تشبيه ولا تكييف. ولا تكييف. واصل سؤالك. سؤال، جاء أضياف إلى أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أمين يا رب، وقال لابنه عبد الرحمن هل تعشى الأضياف؟ نعم. قال معروف، معروف الخبر، معروف، قد قربنا لهم الطعام فأبوا. ما السؤال؟ هل قال لهم كلوا لا هنيئا لكم؟ أي قال كلوا، نعم صدرت منه هذه الكلمة، قال لهم كلوا، قالوا ما نحن بآكلين حتى تأكل، قال والله ما أنا بآكل حتى تأكلوا. كلوا لا هنيئا، ثبتت هذه اللفظة في بعض طرق الحديث، قولوا له هنيئا والله لا أطعمه أبدا حتى تأكله. نعم، وأن الطعام زاد. نعم نعم، وأن الطعام زاد من بركة أبي بكر الصديق. نعم نعم، وهذه بشرى لمن أخرجهم الغضب عن طورهم وكان غضبهم لله. فعبد الرحمن يقول ما أكلنا لقمة إلا وربى من أسفل الصفحة أكثر مما أكلنا. ثبت لديك أن صالح بن أحمد بن حنبل قال بعضهم أنه لولا شهرة أباه لكان أفضل من أباه. لولا شهرة أبيه؟ لولا شهرة أبيه لكان أفضل منه بعلم في علم الصلاة الحديث. لا أعلم شيئا من هذا، لا أعلم. ليس له من الآثار ما ينم عن ذلك. بارك الله وفيك. الحيض عندها غير منتظم وينزل الاستحاضة كثير. آخر موعد للحيض كان يوم 27 بعدها نزل الاستحاضة ووقفته. حاليا ينزل دم لكن أثناء قضاء الحاجة فقط. هل أعتبره حيض؟ لا، اعتبره استحاضة، تغتسلي وتصلي ولا تبالي بنزول دم الاستحاضة. ألا وليعلم أن دم الاستحاضة ليس كدم الحيض في الأحكام. يجوز للمرأة المستحاضة أن تغتسل وأن تصلي. يجوز المرأة المستحاضة أن تغتسل وأن تصلي. السلام عليكم. نعم. لو سمحت كلام الشيخ مصطفى. الحمد لله، شكرا. الحمد لله، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعاء الشيخ مصطفى. الحمد لله. ها؟ معك، تفضل. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. طب يبارك الله كرم. وياكم. بقول لك سيدنا بالنسبة للمقبرة، الفساجي يعني القبور. أي الفساجي، نعم. بلى. زي مبنية قديمة يعني بغير بتاعت 30 سنة مقفولة. طيب. ربنا نجددها، تدخلها عادي وتتجدد ويتقفل الدفن تاني ولا؟ لا مانع. ما يعني ما سكنها جن، لا تخف. حتى تقول الفساجي التي هي المقابر، فساقي، فسقية. مبنية بغيرها بغيرها يعني بغيرها 30 سنة مقفولة، كان بيدفن فيها اللي هي بغيرها فوق الأرض يا شيخ. أنا أعرف أعرف بلادكم تضطرون فيها إلى بناء القبور على الأرض، لأن المياه الجوفية تؤثر على الجثث الموضوعة في المقابر. فأنت تسأل هل لطول هذه المدة وهي مغلقة سكنها جن أو عفريت أو أي جن أو غير ذلك؟ لا، من سنة مقبولة سيدتكم عايزين يعني يفتحوها ويجددوها ويعملوا يعني مقابر تاني يشرفوها من جديد تاني. ما في مشكل عادي، يعني العظام القديم ما فيش اشكال فيه. لا اشكال. كيف تفعل العظام القديم عادي؟ خلاص قلت لك لا اشكال. زمان اصبحت رميما منذ زمن 30 عام تصبح رميما، اول ما تفتح المقابر ستصبح العظام رميما. طب سيدنا بالنسبه للمقابر بالنسبه عن القبر اللي بتعمل دور تاني، الأصل عدم ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر، نهى الرسول عن تخصيص القبور والبناء والقعود عليها وأن تجصص وأن يبنى عليها. لكن اصبر يا حبيب، الأصل عدم جواز البناء على القبر إلا إذا دعت ضرورة لذلك. قد قال ربي سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإياكم اللهم آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي سعادتي أقرأ على صلاة الجماعة فبيصلي معايا في البيت. نعم. ان شاء الله يعني. فاحنا بنصلي في الغرفه، بس هو بيبقى جنبي بس متقدم عني شويه. السؤال اولا، هل اصبري اصبري الاول، هل تاخره عن عمد وقصد ام تاخره رغما عنه؟ لا، هو ساعات بيتاخر غصب عنه، وهو يعني بيبقى ساعات تعبان مش قادر ينزل. على كل، اذا كان كذلك فارجع الى اصل سؤالك، أين تقف المرأة التي تصلي خلف زوجها؟ تصلي خلفه، ليست بمحاذاته. هو بيتقدم عليه بخطوتين قدام بس. كلامه صحيح وفعله صحيح. قال أنس: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا. بارك الله فيكم. ماشي، جزاك الله خير. أسألكم الدعاء بس بإذن الله. الله يوفقنا وإياك وزوجك. اللهم المسلمين والمسلمات. الله يكرمكم. بارك الله فيك يا ماجد، وحبك الله الذي احبتنا فيه. في حالة مرضية معينة لا يوجد لها دكاترة نساء في نفس البلد وأصعب الذهاب، يجوز الكشف عند رجل. إذا كانت هناك ضرورة جاز ذلك لما سلف من الاستدلال بقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله أعلم. يسأل عن صلاة الضحى، هل يصلي صلاة الضحى؟ لأنه عنده أن النبي لم يكن يصليها. نعم النبي لم يكن يداوم عليها، والحديث الذي روته عائشة أن النبي ما ترك أربعا في بيتها قط معلول ولا يثبت ومعارض بما أقوى منه. ولكن ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ عليها، حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وفي ابن آدم 360 مفصلا، على كل مفصل منها صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، له بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. وأيضا ورد أن النبي عليه السلام قال: أوصى عددا من الصحابة كأبي هريرة وأبي الدرداء، وفي رواية المرسلة أبي ذر أيضا أوصى هؤلاء بصلاة الضحى. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث: بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. في الحديث القدسي: ابن آدم صلي لي أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة، بارك الله فيك. شكرا يا حسام، السلام عليكم، صلى الله يجمعنا وإياكم. عليك الساعة الله بركاته في الدوس مولاي. تفضل يا الحبيب. لا بأس طهور يا مولاي، الله يذهب عنك كل بأس وكل مكروه وكل شنو السمعين وسمعك. عندي سؤال بس لحضرتك. تفضل. وقالك في الأول بس البس بغير ما تأخر يا مولاي، أنا عايز نبقى. والله اليوم كانت الليلة عفوا كانت له ظروف، كان عدد من إخواننا خرجوا على هذا الموقع بكلام طيب في مناقب العشر، فهذا يسبب لنا بعض التأخير، عذرا اعتذر. رفع الله قدرك مولانا. بس انتبهكم بس مولانا. تفضل. لي صديق ميداء سلع غذائية وأجهزة كهربية وحاجات دفت. نعم. قال أنا وقت ما جيت كروت شحن برضه اللي من بس عايز ميت باكيت ده ب 10,000 من بحاله ب 13 ونص، هل دي فيها اشتريها المعامله دي؟ بالآجل ولا بين بالآجل ده مثلا 100 باكيت ب 10,000 وبيداله ب 13 ونص على سنه. يعني هل أنت تشتريها خصيصا من أجله؟ لا، هو عنده الصغير ده عنده، قال أنا عندي يا نبي، هو أي نتيجة ده سؤال منه هو. يعني اسمح لي بصياغة السؤال بطريقتي. أنا عندي كروت شحن، آلاف الكروت مثلا، افترضنا هذا آلاف الكروت، وأنت جئت تشتري كروت شحن بالآجل، فرفعت عليك السعر، لا بأس لأنها سلعة. يعني مش عايز السلعة وعايز الفلوس دي بقى مصلحة. هو عفوا هو يشتريها مني، إذا كان سيبيعها لي أنا مرة أخرى يحرم. لا مش ليه، هو مش هذا حاله، هو بحال حتى تاني بعيد عشان التورق والكلام ده، لا مش ينفع. أجبتك أجبتك بالجواز. ماشي مولاي. سلام. بارك الله فيك يا أحمد ابن عمر. حكم اتباع الجنائز خلفها ما أفضل؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في المشي خلف الجنازة أو أمامها واسع، ولكن كثيرون من أهل العلم يرجحون إذا كنت راكبا تمشي خلفها، إذا كنت ماشيا فإن شئت حولها أمامها خلفها. والأحاديث التي وردت فيها الأمور بذلك الأوامر بذلك فيها مقال، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. أحبك في الله والله يسلم الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. آمين. عشان أحبب لما أراجع القرآن لازم أراجع أقرأ بالأحكام ولا ممكن أقرأ القرآن السريعة؟ في السؤال الأول. لا المراجعة ممكن في المراجعة تختلف عن التلاوة. الله يوفقك. تمام. شيخنا لساني القراءة السرية في الصلاة أحرك لساني فقط ولا لازم أسمع نفسي؟ لا تحرك لسانك، لا بد في تحريك اللسان وتسميع النفس. تسميع النفس كيف تحرك لسانك بدون تسميع النفس؟ لا ممكن أحرك لسان غير ما أخرج صوت أسمعه. لا صوتك سيسمع، ستسمعه أنت. أيوة يعني سمع نفسي فقط. ماشي، ما هو سمع نفسك هتحرك لسانك، ولا تكون قراءة إذا لم يتحرك اللسان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل بعض الصحابة أظن أبو قتادة وغيره عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر، بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته، والله أعلم. يعني لازم أسمع نفسي؟ طبعا سمع نفسي. طيب سؤال أخير مولانا، لما أجي أقرأ في الصلاة بالليل بقرأ المثل السريع، مش براي الأحكام بدقة يعني صلاة الليل؟ المد والغنة والمد الطبيعي وكذا. نسأل الله أن تكون مقبولة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. نعم. عندي مسألتين أتفضل شو عندك بعد؟ اتفضل. أول مسألة شو شفنا؟ أنا عندي قطعة أرض يعني معي مكان بحب أحط البنك يعني تمام؟ وبشتري قطعة أرض. المهم أشتري قطعة أرض من شخص اقتطعت مساحة 430 متر تمام؟ سمعتك. تمام. المهم لما اشتريتها منهم ما جبتهاش، خدت من كلامه على طول. جيت انا بعد فتره لما حبيت ابيع الارض دي، جيت حد يلف الارض عشان ما يشتري مني يعرف هو ياخد قد ايه. فهو الارض دي جبت الواحد بتاع المساحه هو اللي بيقسم وبيظبطها. فالمهم احنا جبناه عشان هو الخرايط عنده والورق عنده، فلقيناها مسجله عنده على الخرايط 433 متر تمام. لما جينا نقيسها على ارض الواقع لقيتها 436 متر. اصبح كده انا عندي في الارض قطعه في الارض 7 متر او 6 متر زياده، عارف انا حاجه بزياده. ولما انا جيت ابيع دلوقتي بقت انا بعتها على مرتين، مره بعت منها 210 والمره الثانيه قالوا انت كده بعت 26 متر. لما جيت ابيعها المره الثانيه لقيت بيقول احنا عارفين ان الارض بتاعتك فيها زياده، فاحنا هنبيعها للزبون اللي جاي على وضعها، وفرق الامطار اللي عندك هتقسم بيننا يعني شنو بيننا وبينك يعني او ايه او نحس. انا اسالك سؤالا. تفضل. بكون صريحا. تفضل. لو الارض عند قياسك لها كانت ناقصه كنت ستطالب الرجل ام لا؟ كنت طبعا. اذا كنت تطلب طبعا اذا ترد اليه زياده طبعا. بالشكل ده يعني إذا باع لك 430 متر عند القياس خرجت 436 متر، وإذا كانت خرجت 424 متر كنت ستطالبه بزيادة، فما دمت كنت ستطالبه بزيادة ترد لي زيادة إلا إذا كتمتم في العقد. لا هي الإشكالية عندي في كده، لأن ده حق ناس، هذه الزيادة حق أقوام. إذا كانوا في حد في بلد من صف أصحاب الأرض الأساسيين بيوكلوه إن هو يقسمها ويقسمها شرايح ويبيعها وياخد نسبة من أصحاب الأرض ما يعرفش عنها حاجة. ده حرامي، الذي فعل ذلك حرامي، وكلوه ويعرف أن الأرض كبيرة وأنه أعطاك 436 ومن حقك 430 وجاء يقاسمك في الست. أنا مش منه مباشر، إن هو الفكرة عشان صفر، إن هو لما باعت من واحد عفوا هم على قيد الحياة يا أخي. أنا ما عرفش صح الأرض الأساسية يعني الستة بيت الأساسية، أنا ما عرفش هم بتوعهم. لو كانت ناقصة كنت ستبحث عن الذي باع لك يا مسلم، يا رجل يا مسلم لا تبالي. أنا لو ما قدرتش أصله أعمل فيهم إيه؟ ايوه لما قلت قل كده، واحد له علي حق ولم أستطع الوصول إليه. تمام. لأن أصلا أنا أصلا مش عارف هم دول يعني الأرض بدأت من واحد لواحد لواحد ما أعرفش هم دول بالضبط سوى مين أو حتى مين بالضبط. أنا أحاول أكيد أن أصل لصاحبهم. أنا بسألك سؤال يا أخي. أنا أسألك سؤال. تفضل. أنت اشتريت من من؟ معروف الذي اشتريت منه. أنا عارف. اشتريت من عفريت وطار. اشتريت أنت اشتريت من شخص. تمام. تعرف هذا الشخص هو صاحب الحق بس. لا ما هو ما هو الفكرة أن الشخص نفسه شريها 430 سنة أساساً هو ما يعرفش فيها زيادة ولا يعرف الكلام ده لأنه كان خارج مصر واشتراها يعني اتقال له أن هي 430 وأن عادي لأن أساساً هي مشغولة في العهد من قراءات وحدثها سهل مش مشغولة بالأمصار. فلما جيت أشتري منه برضه خدت من يعني هو صاحبه بالنسبة لي قال لي هي 430 وهتحطه على كده. اعتذر عن مواصلة الحديث اسأل غيري. السلام عليكم. نعم. اعتذر عن مواصلة الحديث اسأل غيري. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. شفنا انا بعمل سنتار في بيع مكنات ومعايا واحد صاحبي شريكي. فالمهم في واحد يعني عرض علينا مثلا احنا نبيعها وكده وقال لي عايز انا عايزين. فصاحبي قال لي في زبون عايز يشوف المكان ده وكده فروحنا واحنا في الطريق عرفت الشخص اللي هو رايح عشان يشوف المكان. لقيت الضابط ده بلاش الشخص ده عشان ده نصاب وهيروح من ورانا يشتري الحاجه دي. فقال لا مش هينفع ارجعه وكده. طبعا على العموم لو هو راح من ورانا وخد الحاجه انا نصيبي في البيعه ديت هيبقى معاك انت. قال لي ماشي. وفعلا اللي قلت له عليه حصل والراجل راح بعد يومين وصل لصاحب المكان واشترى منه الحاجه. وحصل شغل بينه وبين صاحبي وخدت انا الفلوس وفصلت منه حق في البيعه اللي الراجل خدها ده فهو زعلان مني بيقول انت كده خدت حاجه مش من حقك. فقال كده عليا اسمه على توصيفك انك اطلعته على امر واتفقتما على شيء معين. وانت لم تخالف وهو الذي خالف او يريد المخالفه. هو ما رضيش قال لي لا ما تظلمش الراجل. قلت له انا عارفه وتعاملت معاه الراجل ده نصاب وكويس. قال لي لا مالكش دعوه. قلت له لو حصل انا نصيبي معاك. قال لي انا موافق. خلاص على ما اشترطتم. السلام عليكم وشفاك الله يا غنام. اب يهين ابنته ويضربها كلما ذهبت اليه. هل لها أن تمتنع عن زيارته؟ لماذا يضربها اختبراء؟ لماذا يضربها؟ كل واحد يذهب كلما ذهبت إلى أبيها يضربها في سبب. ما السبب؟ ما السبب؟ إذا كان أول ما أرى ابنته ضرب بدون سبب لا تذهب إليه. لا تذهب إليه لازم في سبب. ولا كلام يعني غير مقبول. بنت ذهبت تزور والدها يضربها كلما رأها. كلام غريب. بطل السؤال يا أختي براء الله يهديك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. ربنا يبارك فيك. شيخنا في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. في القرآن سمعت عنه أدعاء كثيرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إلى آخره. هل يجوز أن واحد يقول اللهم لا تجعلني أن أذنب؟ هل سمى ذلك على رسول الله أو في القرآن؟ ما هو الذنب يختلف. لا يعني العصمة بصفة عامة يعني أي ذنب يعني اللهم لا تجعلني أن أذنب يعني هل هذا ثبت على رسول الله؟ لا أنا يعني من خلال مثلا معرفة البسيطة إن ما ورد مثلا في أي مثلا حديث أو آية إن الإنسان مثلا دعا بعدم الذنب. والمشكلة إن ما المشكلة إذا دعوت ربي أن يحفظني ولا عصمة من الذنوب يعني افعل افهم الكلام لا بس لا تجزم لا تقول ما ورد في حديث ولا في. انت كنت محترم في الاول كنت محترم لما انتهيت الى علمك لكن اي بس يا حبيبي فيما تعلم. اذا نظرت الى كتاب الله الم يقل الله في شأن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انهم لبلنا المخلصين. فإذا أنا دعوت يا أخي صبرا إذا أنا دعوت اللهم اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين كامتثال لقول الله تعالى ادعوني استجب لكم، هل انا اسف؟ لا قلت اللهم اصرف يعني يجوز الله اسمعني اكلم يا اخي اسمعني اكمل كلامي. نعم شكرا. في سجود رسول الله عليه الصلاه والسلام، في السجود لرسول الله، الم يكن يدعو ربه سبحانه وتعالى بمغفره ذنب كله دقه وجله واوله واخره وعلانيه سره بالمغفره؟ وارد. إذا أنا دعوت بالمغفرة ودعوت ألا أقع في الذنب أصلا، اللهم اصرف عن. طب هل هذا يعارض شرح حديث يعني كل ما في الطاعة؟ لا يعارضه، لكن أنا أدعو، أمرت بالدعاء، أنا أمرت بالدعاء، وبعد ذلك المقدر يكون يعني اللهم عافني في بصري، المعافاة هل تعني المعافاة من الرمض أو المعافاة من الذنوب فقط؟ طيب خلاص هذا دعوة، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، أليس دعاء بالعافية من الذنوب التي ترتكب بالبصر؟ ده أفعالك المعافاة من الذنوب ومن غير الذنوب. أيوة طبعاً. نفس الشيء بصرف الأعين لها خائنات، الأعين لها خائنات، فأنا أسأل الله أن يعافيني في بصري وأن يعافيني في سمعي وأن يعافيني في بدني، معافاة عامة ليست صحية فقط وبدنية فقط. قول اللهم قنا الفتن، هذا حديث أو أثر؟ طبعا ما ظهر منه وما بطن. طبعا تعوذوا بالله، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم على أصحابه ذات يوم فقال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم نصوص كثيرة جدا، يعني يضيق هذا المقام بذكر الاستدلالات على دعاء الشخص ربه أن يصف عنه الذنوب. بارك الله فيكم. بس لعل الأخ التبس عليه أن النبي عليه السلام قال، محمد بن إسماعيل أتى بدليل موفق أيضا، الملائكة تدعو لنا وقيم السيئات، وهذا العادة، وتقول أيضا استدلت بكلام فينا الزلل، لكن أعوذ بك أن أزل أو زل وأضل أو ضل، لكن أنا أتكلم على جزئية الأخ لعله يعني طرأ على بالي حديث النبي عليه السلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون، لكن أنا أجتهد ما وراء ذلك في علم الله الذي في علم الله يتم، لكن أنا أمرت بالدعاء أدعو ربي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ترى انك لم ترد السلام. وعليكم السلام. انا بقول لحضرتك ازيك، السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. تفضل. نسالك الدعاء لنا بحسن الخاتمه والستر اولا. الله يحسن خاتمتنا واياك ويستر علينا واياك يا رب. يا رب يا رب ان شاء الله جميعا واياكم. تفضل. اللهم امين. استاذن حضرتك في استفسار. سل. في بعض صلاة السيارات كنا بنحاول نشتري تقسيط أو بعده اشتراء من خلال البنوك عشان الفوائد، ففي بعض المعارض عرضوا علي أن مندوبين البنوك موجودين عندهم في نفس المعرض، قالوا لي يعني أنت مش هتروح البنك نفسه، أنت عندنا هنا وبتخلص إجراءاتك هنا وبتستلم من عنده، فهل هذا يجوز يا شيخ؟ لا يجوز. لا يجوز. المعارض الكبيرة هكذا، ترى في المعرض 50 مندوبون، مندوبين لخمسين بنك من البنوك، وكل يقدم الإغراءات ويعطى صاحب الصالة مبلغا من أجل إحضارهم، يعني كونه سيحضرهم يعطونه مبالغ فضلا عن مبيعاته هو. لا تفهم. البنك يدخل، افهم بس، البنك يدخل كممول ويأخذ ما موله مع العائدة الربوية. مع العائدة. أيوة سامعك. مرحبا بك يا شيخ محمود وسلمك الله شيخ محمود العزب. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أشوف عندي سؤال. في واحدة بتقول أنا يعني أنا جزء واحد من الناس تحضر طرح في مزيكا بتقول أنا مش بسمع المزيكا يعني مش مركزة معاها. أنا جزء واحد من الناس تحضر طرح في مزيكا واختلاط بتقول في فرق بين الاستماع والاستماع بتقول أنا مش مركزة مع المزيكا. يعني واحدة تحضر فرح في مزيكا وتفلسف وتتفلك وتجادل بالباطل وتقول في فارق بين السماع والاستماع. لا امرأة مبطلة ومجادلة يعني حضرتك لا يجوز. لا يجوز. السلام عليكم. مزيكا ميوزيك يا أختي موسيقى يعني. الأخت السائلة أظن كندية ثم معنى مزيكا. نعم السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بالله عليك حضرتك يعني الواحد ساعات بيبقى راكب تاكس في المدينة هو مش تاكس عموما يعني تبقى سيارة أجرة عادي فأحيانا السائق يعني بيقول لك مثلا لو قابلنا مرور قول لي أنت تعرفني وأنا ما أعرفوش لأن هيلحقوا ضرر فهل يجوز الكذب في هذه الأشياء؟ لا تنتظر مني فتوى بإباحة الكذب على هذه الصفحة إلا في المواطن التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله احنا نحبك في الله فيك. احبك الله الذي احببتنا فيه. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين صغيرين كده. تفضل. لو سمحت يا شيخ النهارده في خطبه الجمعه ايوه الامام اللي بيخطب قال ان في حديث يعني ان الاعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم اعمال الامه يعني. أيوة اسمح لي أذكر لك الحديث وهو ضعيف. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم حياتي خير لكم تسألوني فأجيبكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك دعوت استغفرت لكم. الحديث ضعيف الإسناد. ضعيف. نعم. أنا سألته بعد الخطبة وبعدين عفوا ضعيف من ناحية السند وقلت أيضا مزيدا من ناحية المتن إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أيوة عشان كده سألته بعد الخطبة وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. سألته بعد خلاص بقى القصة بينك وبينه القصة التي بينك وبينه ليس ما في حاجة إلى سماعي أنت عرفت الحديث ضعيف ومعارضات ولا آخر شيخ معلش أي. لكن لا تجادل شرط صدق شيخ الحديث صحيح الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس أيوة سنده حسن لكن أحتاج مراجعة كتب العلل في شأنه من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس سنده صحيح لكن احتاج أراجع هذا الحديث من ناحية العلل هل به علة أم لا. طيب لو سمعت يا شيخ لو عايز اسال حضرتك سؤال مش ما يكونش معروض مثلا في رؤية كده عايز اسال حضرتك فيها. لا وقت لاحق ان شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم. حسام غفر الله لنا ولك يا حسام. السلام عليكم وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لي سؤال، بارك الله فيكم وحفظكم الله. ولك بمثل، بارك الله فيكم. تفضل. حضرتك سمعت؟ أسمعك تماما الحمد لله. في دلوقتي أخ يعني يريد إن إحنا يعني إن هو يشتري سيارة، فهو لا يملك المال يعني، فسأشتريها له وسيقسط المبلغ. لا يجوز وستقع في الربا. لا يجوز وستقع في الربا. نعم، أنت ممول وتأخذ الفلوس مع الزيادة الربوية، وأتيت بالسيارة كمحلل، كالمحلل للمرأة المطلقة ثلاثة. السلام عليكم. يا رؤوف، هذا الحديث أيما امرأة استعترت فمرت على قوم يجد لحافة زانية كسند يحسن السند، ولكن المعنى ليس معنى الزنا كزنا الفرج، إنما المعنى كحديث العين تزني وزناها النظر، الرجل تزني وزناها الخطو، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع ونحو ذلك. وفقك الله يا صبحي ابن ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معاك يا شيخنا، أنا آسف. تفضل. علقت لك يا شيخ. كنت أقترح حضرتك لو الأسئلة دي كلها والإجابة لو إن تبقى في كتاب كده ونسق ونبرر. الله المستعان، نفعلنا بعد ذلك مع فتاوى الفضائيات وإن شاء الله. عبد الرحمن، سمعت ما قاله أخوك؟ نعم. إن شاء الله قيد البحث والتنفيذ إن شاء الله. وتبقى مثل نهاية كل أسبوع الأسبوع السابق الفتاوى بالتاريخ، وطبعا تتنسق المكرر تتحذف وما إلى ذلك إن شاء الله. رب المستعان إن شاء الله. وتنزل على الصفحة بتاع حضرتك، ربنا يبارك ومتع بالصحة والعافية ولك بإسمك معنا وإياك مع النبي صلى الله عليه وسلم. آمين. نشكرك بارك الله فيك على هذه النصيحة، ولعل عبد الرحمن حفظه الله يعيها وفقه الله. السلام عليكم. انت الوقت يا عبد الرحمن او من؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. طبعا حضرتك انا اخذت مال من احد الاصدقاء عشان اشغله معايا، وما بينش لون المده بتاعته، واخذت مال تركتها لحد تاني يشغلهم ونشوف مشكله كده، فاعتبر عليها اثم ولا عفوا. أنت كنت تأخذ عمولة من الأرباح أم لا؟ بس ما بينتش. طيب خلاص، لما أنت إذا مسؤول، على أي أساس كنت تأخذ النسبة؟ إن أنا يعني وصلت إن أنا تنسبة إن أنا بشارك في العمل ده؟ لا عفوا، أنت الآن أخذت مني 100,000 شغلها عند زيد، ربحت 100,000 5,000، اقتطعت منها أنت لنفسك 1,000 شهريا على هذا المنوال. تمام. مقابل ماذا؟ مقابل الضمان. مقابل الضمان. أي خلاص، أنت ضامن. أنا ضامن. أي السلام عليكم. حتى لو المال، لو المال خسر صاحب المال مريض طرفه؟ لا، لو خسر لا، لو خسر نتحمل في الخسارة، لكن لو خرج الذي جمع الأموال نصاب أنت المسؤول. لأن هذه حالة الآن مضطرب. هذا من الشائع الآن أن الناس تجمع أموال الناس وتعطيهم طعما حتى يأتي الأموال إليها، تعطيهم طعما حتى يأتي الأموال إليهم، فتعطيهم أرباح كثيرة الشهر الأول، السنة الثالث ماتت الأموال كلها، هرب النصاب. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله سبحانه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد.